اختارها لتكون عروسة، اختارها لتكون عروسة، تضيء له حياته كالقمر، تعطر أرجاء المنزل مودة ورحمة وحبا له وتقديرا، وحبا له وتقديرا. لقد أكمل مستلزمات الزفاف وهيأ عش الزوجية السعيد ليسكنانه كأجمل البلابل حين تسكن عشها. هكذا كانت خيالات عروسه وزفافه ما تمر في خاطره. وقبل تلك الليلة بخمسة أيام نادت الآخرة عروسه للرحيل عن الدنيا، وأن تلبس أبيض الأكفان بدل ثوب الزفاف الأبيض المرصع بالزينة. ورحلت عذراؤه ليبقى الزفاف كألوان طيف أو كسحابة صيف. أما المكلوم فلم يدر في خلده أن عذراءه في عداد الراحلين ذلك اليوم، ولربما أنها عند الله من حوريات الجنة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت. عذرية ربي جعلها من الحور، واختارها قبل الزفاف بنياني. أمر الولي منزل تبارك مع النور، رب كريم في سماهم تعالي. منش السحايب مسكي الجرد والبور، اللي خلق غب البحر والجبال. نسجد لواجهك ما لنا بالقضاء دور، نرضى بحكمك يا عظيم الجلال. حليلتك يا أخوي قفت عن الدور، بالله تصبر واحتسب موت غالي، بالله تصبر واحتسب موت غالي. هذا قدرنا ما لنا فيه مقدور، ملك عن المقسوم شرق وشمالي. راحت اقوى من قبلنا ولت دهور، كم راح واحد من عمام وخوالي. حنا بثرهم بعدة سنين وشهور، نلحق ركايبهم على كل حالي. أنا سند راسك إذا صرت مقهور، ومد لك وقت الشدايد حبالي. اصبر وصابر والرجا فيك مخبور، جمل حمولك يا عضيد ثقالي. اصبر وصابر والرجا فيك مخبور، جمل حمولك يا عضيد ثقالي. عروستك ربي جعلها من الحور، بالجنة الجنة لها دار عالي. هذا رجا قلب من الحزن مفطور، يا رب اقبل دعوتي وابتهالي. صلاة ربي عد ما ضحضح النور، على نبي قادنا للمعالي. صلاة ربي عد ما ضحضح النور، على نبي قادنا للمعالي.